لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه هي المحاضرة الخامسة من كتاب أو بحث التعريف بكتب الحديث الستة، ونتناول في هذه المحاضرة الحديث عن إمامين من الأئمة يعني الأعلام الستة ومن الأربعة المتبقين، وهما الإمام أبي داود رحمه الله تعالى والإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أما الكلام عن الإمام يعني أبي داود رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو داود نسبه ومولده، قال هو الإمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد ابن عمرو الأزدي السجستاني وصاحب السنن، سجستان والنيسابوري كل دي بلاد ينسب إليها الناس، يعني أنت إن شاء الله ما تبقى عالم كبير كده يقولوا عليك مثلا الإسكندراني مثلا ونحو ذلك. قال نشأته وارتحاله، قال نشأ أبو داود من صغره محبا للعمل للعلم والعلماء ولازمهم وشرب من معينهم عللا بعد نهل، يعني علل بعد نهل يعني بعد ما نهل صار بقى يتحقق كده ويتمهل في الأخذ. نعم. قال ولم يكد يبلغ مبلغ الرجال حتى أخذ نفسه بالارتحال، فطوف في البلاد وسمع من خلق كثير بالحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة والثغرة وخراسان وغيرهما، مما أعانه على الاطلاع على أكبر قسط من الأحاديث التي غربلها وأودع خلاصتها كتابه السنن، سنن أبي داود، هيأتي عليه الكلام تفصيلا إن شاء الله. وقد قدم بغداد غير مرة وحدث أهلها بكتاب السنن، بل يقال إنه ألفه بها وعرضه على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. كتاب السنن لأبي داود، هذا الكتاب الذي يعد من الكتب الستة يعني، فاستجاده واستحسنه أي الإمام أحمد، وقد اتخذ من البصرة موطنا، وذلك لما عزم عليه أميرها على المقام بها لتصبح كعبة أهل العلم وطلاب الحديث. أما شيوخ الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله، قال وله شيوخ كثيرون من أعيانهم أحمد بن حنبل والقعنبي وأبو عمرو الضرير ومسلم ابن إبراهيم وعبد الله بن رجاء وأبو الوليد الطيالسي وغيرهم، وقد شارك البخاري ومسلما في بعض شيوخهما، يعني أبو داود شارك البخاري ومسلما في بعض شيوخهما كأحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد. أما من روى عنه يعني الذين أخذوا عن أبي داود السجستاني، قال وروى عنه الحديث وأخذ العلم كثيرون، منهم أبو عيسى الترمذي الإمام الذي هيأتي الكلام بعد ذلك عليه أيضا من أصحاب الكتب الست، وأبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن النسائي، وأبو عبد الرحمن النسائي أيضا الإمام يعني صاحب أيضا السنن النسائي وهي من الكتب الستة، وإن كان هو أشد في يعني التحقيق من أبي داود، لكن طبعا الشيخ حفظ رحمة الله عليه يعني من عظيم أدبه أنه يأتي بالكلام عن أبي داود هنا، مع أن النسائي أقوى من أبي داود لأنه شيخه، وهذا من يعني الأدب. نعم. قال وابنه أبو بكر ابن أبي داود، يعني أخذ عنه عن أبي يعني، وأبو عوانة وأبو سعيد ابن الأعرابي وأبو علي اللؤلؤي وأبو بكر ابن ذاسة وأبو سالم محمد بن سعيد الجلودي وغيرهم. وحسبهم فضلا أن يروي عنه شيخه أحمد بن حنبل حديثا ويكتبه عنه. إنه شيخه يروي عنه أحمد بن حنبل لم يسمع هذا الحديث، ما سمعه إلا من أبي داود، فسجله في مسنده ورواه عن أبي داود. وهو ما رواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة عن أبي معشر الدارمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. وإحنا مش هنطول عشان ما ناخدش وقت، يعني في عندكم شرح المنشأ يعني يتعرف على العتيرة يعني. أما أخلاقه وسمته، قال كان أبو داود من العلماء العاملين بعلمهم، وكان على درجة عالية من النسك والعفاف والصلاح والورع، وكان مثلا يحتذى به في هديه وسمته. ويفصح عن هذا أن بعض الأئمة قال كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله، يعني تأثر أبو داود جدا بشخص الإمام أحمد بن حنبل حتى في أحواله وصفاته وشكله وهيئته. السمت اللي هو الطريقة ربما التي تكون في الشكل، في الهيئة، في اللباس، في طريقة الكلام، طريقة الجلوس، طريقة الإشارة، حب الطالب لشيخه أحيانا وطول الملازمة أحيانا يجعله شبيها به من غير أن يشعر ولا يقصد، تجد حركاته، تصرفاته، طريقة كلامه. نعم. قال وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه بسفيان الثوري، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم النخعي، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بابن مسعود، وكان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. وتلك لعمر الحق منقبة شريفة تدل على كمال دين وهدي وخلق. إنه يعني التلميذ يكون يعني متأثر بشيخه حتى في هيئته. وطبعا المقصود بشيخه الشيخ الصالح، صاحب النسك، صاحب الخلق، صاحب النفس الطيبة الصالحة نحو ذلك. نعم. وإلا الإنسان قد يعني يأخذ عن بعض ربما يعني الشيوخ ربما الذين فيهم ما فيهم من ربما سوء السلوك أو نحو ذلك، وهذا ما ينبغي عليه طبعا أن يقلدهم في ذلك. قال ثناء العلماء عليه. قال طيب فقرة سابقة، قال وكان صاحب حكمة وفلسفة في هيئة ثيابه، فقد كان له كم واسع أو كم واسع وكم ضيق. الكم أحيانا يطلق على احنا بنسميه عندنا جيب، وأحيانا يطلق بالفعل على ما نسميه عندنا الكم هذا. فكان له كم واسع وكم ضيق، فقيل له في ذلك فقال الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه فتوسيعه إسراف. أما ثناء العلماء عليه، كان أبو داود علما من أعلام الإسلام حفظا وفقها وعلما بالأحاديث وعللها، وقد حظي بتقدير العلماء له ولا سيما شيخه أحمد بن حنبل. وقال فيه الحافظ موسى بن هارون خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة، وما رأيت أفضل منه، ويقصد في زمنه طبعا يعني. وجاءه سهل بن عبد الله التستري العالم المتصوف، فقيل له هذا سهل قد جاءك زائرا، فرحب به وأجلسه، فقال له يا أبا داود لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قال حتى تقول قضيتها مع الإمكان. قال قد قضيتها مع الإمكان. قال أخرج لسانك الذي حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. فأخرج لسانه فقبله. ولما صنف أبو داود كتاب السنن قال إبراهيم الحربي العالم الحافظ أولين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد، استعملتهم يعني حاجة يعني. وهو تشبيه يدل على فضل الرجل في صنعة الحديث، وأنه يسر وأنه يسر العسير وقرب البعيد وذلل الصعب. ووصفه أبو بكر الخلال الحافظ الفقيه الحنبلي الكبير، فقال أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام المقدم في زمانه: رجل لم يسبقه إلى معرفة تخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد في من أهل زمانه. وكان أبو بكر الأصبهاني وأبو بكر ابن صدقة يرفعان من قدره ويذكرانه بما لا يذكران أحدا في زمانه بمثله. أما مذهب الإمام أبي داود الفقهي قال: قد عده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد حنبلي، يعني عدوه مع الحنابلة يعني. وكذلك ذكره في طبقات الحنابلة القاضي أبو حسين محمد بن القاضي أبو يعلى المتوفى سنة 526، ولعل ذلك لأن الإمام أحمد كان من خاصة شيوخه، وقيل إنه كان شافعيا. يقول الشيخ أبو شهبة: الذي يترجح عندي أنه كان مجتهدا، كما يدل على ذلك صنيعه وتصرفه في سننه، ولا سيما أن الاجتهاد كان صفة من صفات أئمة الحديث في العصور الأولى، زي ما قال في البخاري أيضا. أيوة، لن لا ما زلنش قلت لا يعني لا والذي يترجح عندي، يعني الشيخ أبو شهبة يعني بيرى أنه مجتهدا يعني مطلقا وليس مجتهدا في الإيش في المذهب. نعم، المجتهد المطلق غير المجتهد الإيش المقيد، اللي هو المقيد اللي هو مجتهد في المذهب نفسه. يعني حتى العلماء أيضا يختلفون في ابن تيمية رحمه الله تعالى، هل هو مجتهد مطلق ولا مجتهد في الإيش في مذهب الحنابلة. نعم، قال: اعتزازه بكرامة العلم والعلماء. قال: ومما يدل على هذا الاعتزاز ما ذكره الإمام الخطابي بسنده عن أبي بكر ابن جابر خادم أبي داود، قال: كنت مع أبي داود ببغداد فصلينا المغرب، إذ قرع الباب ففتحته، فإذا خادم يقول: هذا الأمير أبو أحمد الموفق يستأذن. قال: فدخلت على أبي داود فأخبرته بمكانه فأذن له، فدخل وقعد، ثم أقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ فقال: خلال ثلاث. فقال: ما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بك، فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى من مجيء الزنج. فقال: هذه واحدة، يعني أبو داود موافق على ذلك، قال: هذه واحدة ماشي، هات الثانية. قال: وتروي لأولادي كتاب السنن؟ فقال: نعم، هات الثالثة. قال: وتفرد لهم مجلسا للرواية، فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. فقال أبو داود: أما هذه فلا سبيل إليها، لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء، في مجلس العلم كل الناس سواء بين يدي الشيخ. نعم، قال ابن جابر: فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون ويضرب بينهم وبين الناس ستر فيستمعون مع العامة، يعني كأنهم ممكن بيقعدوا في ركن كده ولا حاجة، لكن هم قاعدين مع الإيش مع الناس. وهذا يدل على يعني شرف يعني هذا العالم وعزته واعتزازه بالعلم. قال: وهكذا فليكن العلماء لا يسعون إلى الملوك والأمراء، وإنما يسعى إليهم الملوك والأمراء، فلتكن المساواة في العلم والمعرفة. أما وفاته رحمه الله تعالى، قال: وبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم وجمع الأحاديث ونشرها، توفي بالبصرة التي اتخذها موطنا له لما عرض عليه أميرها سكناها على ما سمعت، وكانت وفاتهم في شوال سنة 75، فرضي الله عنه وأرضاه. ابنه أبو بكر قال: وقد ترك الإمام أبو داود ابنا يسمى عبد الله، وقد صار حافظا كبيرا، حتى قيل أنه أحفظ من أبيه، وهو أبو بكر عبد الله بن أبي داود، فهو إمام ابن إمام. ولد أبو بكر سنة 300، وتوفي سنة 116، ومئتين صح، ولد أبو بكر سنة 300، وتوفي سنة 116. أما مؤلفات أبي داود رحمه الله تعالى، قال: ولأبي داود مؤلفات كثيرة، منها 1 كتاب السنن، 2 كتاب المراسيل، 3 كتاب القدر، 4 الناسخ والمنسوخ، فضائل الأعمال، كتاب الزهد، دلائل النبوة، ابتداء الوحي، أخبار الخوارج، وأجل هذه الكتب وأبقاها كتاب السنن، وسنبسط الكلام عنه. قال: كتاب السنن لأبي داود، وهو المعني بالكلام أكثر، وهو كتاب السنن الذي هو أحد الكتب الستة، نعم، من كتب السنة الشهيرة. قال: منهج أبي داود في تأليف سننه. قال: كانت المؤلفات في الحديث، الجوامع والمسانيد ونحوها، يذكر فيها إلى جانب الأحكام، أو يذكر فيها إلى جانب الأحكام، أحاديث الفضائل والقصص والمواعظ والآداب والتفسير، حتى جاء أبو داود فجعل كتابه خاصا بالسنن والأحكام في الاستقصاء. كتاب السنن كتاب مختص بالأحاديث المتعلقة بالإيش؟ بالأحكام فقط، أما التفسير، المواعظ، الآداب، نحو ذلك، المغازي، كذا نحو ذلك، فليس هو معني بذلك. ولذلك حتى ظاهر من اسمه أنه متعلق بالكلام عن الأحكام، السنن، نعم. ولما صنف كتابه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده. شوفوا بركة الإمام أحمد، سبحان الله، البخاري يعمل الكتاب ويعرضه على أحمد بن حنبل، مسلم يعمل الكتاب يعرضه على أحمد بن حنبل، أبو داود يؤلف كتابه ويعرضه على أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال: فاستجاده واستحسنه، ولم يلتزم فيه مؤلفه تخريج الصحيح فحسب. لم يلتزم، يعني أبو داود، في كتابه تخريج الصحيح فقط، وإنما أدخل عليه الصحيح ودون الصحيح. يقول: كما فعل البخاري ومسلم، بل خرج الصحيح والحسن والضعيف المحتمل، وما لم يجمع الأئمة على تركه. اللي ما أجمعش الأئمة على تركه، لأنه اللي يجمع الأئمة على تركه لا يجوز روايته، نعم. وأما ما كان فيه ضعف شديد فقد بينه ونبه عليه. يدل على ذلك قوله في رسالته إلى أهل مكة التي كتبها لهم جوابا على سؤالهم عن كتابة السنن، قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتقيت منها 4,800 حديث، ضمنتها هذا الكتاب، وجمعت فيه الصحيح وما يشبهه وما ويقاربه. علشان كده سنن أبي داود فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، نعم. يقول: وما ذكرت في كتابي حديثا أجمع الناس على تركه، وما كان من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. ما لم أذكر فيه شيئا، يعني لم يعلق عليه، فهو صالح، مقبول عنده، يعني هو قد يكون عند غيره من أهل العلم إيش؟ غير مقبول، نعم. وبعضها أصح من بعض، ولا أعلم بعد القرآن شيئا ألزم الناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. وطبعا أنت لما تقرأ أو تسمع كلام بعض أهل العلم في تزكية كتبهم، هذا يعني ليس من باب العجب بذلك ونحو ذلك، حاشاهم رحمهم الله تعالى، فالمظنون بهم غير ذلك، وإنما هم من باب تحفيز الناس على الأخذ. وكأن ما أحيانا بعض البلاد لم تكن مثلا تعرف بعض الكتب الأخرى، فيحثهم الإمام على الأخذ من هذا الكتاب. نعم. قال: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. هو بيقول لهم يعني في الرسالة بتاعته الإمام أبو داود لأهل مكة، بيقول لهم يكفي الإنسان 4 أحاديث كقواعد، مش 4 أحاديث يحفظها وخلاص، كقواعد لدينه يعني. قال: أحدها إنما الأعمال بالنيات، وذكر الحديث. ثانيها: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وثالثها: لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. رابعها: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، إلى آخر الحديث. يقول الشيخ يعني أبو شهبة، يقول: ويمكن توجيه مقالة أبي داود هذه على أن الحديث الأول أصل في باب النية والإخلاص، هو أساس كل الأعمال الدينية والدنيا. مش إن معناها أن الناس يحتفوا بذلك وما يتعلموش الدين، إن هذا قاعدة في باب ماذا؟ في باب المقاصد، في باب المقاصد. نعم. وفي الحقيقة في كتاب معاصر رائع جدا للدكتور عمر الأشقر اسمه مقاصد المكلفين، هذا الكتاب جزئين يعني مصنف على هذه المسألة، النية وأحوالها وما يتعلق بها من أحكام ويعني مسائل ونحو ذلك. مقاصد المكلفين. قال: والحديث الثاني كاف لتوجيه المسلم إلى الاشتغال بالنافع في الدين والدنيا. الحديث الثاني كاف لتوجيه المسلم إلى الاشتغال بالنفع في الدين والدنيا، اللي هو من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. والحديث الثالث يكفي لمراعاة حقوق الأهل والجيران وإحسان المعاملة مع الغير وترك الأثرة ونزع الحقد والحسد والبغضاء من النفوس. يعني حديث يهتم بالجانب الاجتماعي بين المسلمين وعلاقات المسلمين. والحديث الرابع أصل في معرفة الحلال والحرام وتحصيل الورع بتجنب الأمور المشكلة المشتبهة التي تنازع فيها العلماء واختلفوا، فإن التساهل في مثل هذا يجر إلى الاستهانة بالحرام والوقوع فيه. وبهذا التوجيه ظهر أن الأحاديث 4 كافية إجمالا في تحصيل السعادة. قال: آراء العلماء في منزلة سنن أبي داود. كتاب سنن أبي داود آراء العلماء فيه، ابتداء أنت يظهر لك هذه التزكية العظيمة أنه عد من بين 6 كتب هي الكتب الرئيسية للإيش؟ للسنة. نعم. قال: إليك بعض أقوال العلماء في السنن. قال الحافظ أبو سليمان الخطابي في مقدمة كتابه معالم السنن، الإمام الخطابي رحمه الله إمام كبير وجبل وعلم، صنف كتابا على سنن أبي داود وسماه معالم السنن. قال: اعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكل منهم ورد ومنهم الشرب، وعليه معول أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض. وقال ابن الأعرابي أحد رواة السنن، قال: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم كتاب أبي داود لم يحتج معهما إلى شيء. كل التزكيات دي مش معناها أن هم بيهملوا اللي هو أعظم منه كالبخاري ومسلم، إنما هم يريدون بيان مكانة هذه الإيش؟ الكتب، وإلا الأمة هتظل كلها محصورة على كتاب واحد ومثلا البخاري أو مسلم. أبدا، بل المكتبة الإسلامية كلما يعني زاد عدد المؤلفات فيها الأمينة من أيدي أمينة ومن أقلام أمينة، كلما كان هذا إثراء ل يعني العلم والشرع. نعم. وقال الإمام أبو حامد الغزالي: إنها تكفي المجتهد في العلم بأحاديث الأحكام. يعني سنن أبي داود تكفي المجتهد في العلم بأحاديث الأحكام. وكذا أثنى على السنن الإمامان النووي وابن القيم. قال ابن القيم: ولما كان كتاب السنن لأبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء وإطراحه منها أحاديث المجروحين، يعني تركه منها أحاديث المجروحين والضعفاء. جعلت كتابه أفضل الزاد كل، يعني هذه تزكيات العلماء لهذا الكتاب. أما الأحاديث المنتقدة على السنان، قال هذا كله يدل على يعني الأمانة العظيمة في هذه الأمة، حديث منتقد على البخاري وعلى مسلم وعلى غيره لا بأس، ليس هناك معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد انتقد الإمام الحافظ ابن الجوزية بضعة أحاديث ذكرها أبو داود في سننه، قال: وعدها من الموضوعات وهي 9 أحاديث، ومع ما عرف عن ابن الجوزية من التساهل في الحكم، مش عارف أنا الجوزية دي مش رقبة، كده ابن الجوزي صحيح، ابن الجوزي، أنت عندك الجوزي ولا الجوزي؟ الجوزي مش كده؟ ما أنا برضو مش رقبة عندي أصلك، لأنه ابن الجوزية دي لقب اللي هو أبي ابن القيم، ابن قيم الجوزية، نعم. إنما ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يعني هذا الإمام رحمه الله تعالى معروف بتساهله رحمه الله تعالى، ولذلك قال: وقد انتقد الإمام الحافظ ابن الجوزي بضعة أحاديث ذكرها أبو داود في سننه وعدها من الموضوعات وهي 9 أحاديث، ومع ما عرف عن ابن الجوزي من التساهل في الحكم بالوضع فقد نازعه فيها بعض الحفاظ كالجلال السيوطي ورد عليه فيها. ولو سلمنا لابن الجوزي نقده فهي قليلة جدا لا تكاد تذكر بجانب الآلاف التي اشتمل عليها الكتاب. لكن هنا شوفوا الكلام بقى، مش نفس الكلام اللي اتقال فين بقى؟ في البخاري ومسلم، انه الانتقاد على البخاري ومسلم فيه نظر من جهة انها ليست احاديث ايش؟ ضعيفة، فضلا عن ان تكون موضوعة، انما هي لم تكن على نفس الايش؟ مستوى ما اشترطه الأئمة وجمع به. لكن هنا في الكتب الأخرى الأربعة نعم لا مانع وجد فيها أحاديث إيش ضعيفة، وبعضها فيه أحاديث موضوعة، نعم. قال: لذلك نرى أنها لا تغض من قيمة الكتاب كمرجع موثق أو موثوق به من كتب السنة، ولكن نوصي الباحث أن لا يأخذ بالأحاديث التي سكت عنها أبو داود إلا بعد التمحيص والتدقيق. الأحاديث اللي سكت عنها أبو داود فالشيخ بيقول لابد من النظر فيها، نعم، حتى يعلم درجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف. قال: عدة سنن أبي داود، عدد الأحاديث يعني، قال: قد سمعت آنفا أن عدتها 4800 حديث، وقد عدها بعضهم 5274 حديثا، وذلك راجع إلى أن بعض العادين قد يعتبر الحديث المكرر حديثا واحدا، وقد يعتبره البعض حديثين أو أكثر، والطريقتان معروفتان عند المحدثين. وقد قسم أبو داود كتابه إلى كتب، والكتب إلى أبواب، وعدة الكتب 35 كتابا، منها 3 كتب لم يبوب فيها أبوابا، وعدة الأبواب يعني عدد الأبواب 1871. شروح سنن أبي داود، قال: للسنن شروح كثيرة، منها: 1. شرح الإمام أبي سليمان أحمد ابن إبراهيم ابن خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف المفيدة المتوفى 388، سمى شرحه معالم السنن أو معالم السنن، وهو شرح وسط اعتنى فيه باللغات وتحقيق الروايات واستنباط الأحكام والآداب، وهذا الشرح مطبوع. اثنان، شرح الشيخ شرف الحق الشهير بمحمد أشرف ابن علي حيدر الصديقي العظيم أبادي، ده الاسم المشهور أكثر يعني، المتوفى في القرن الرابع عشر الهجري، سماه عون المعبود على سنن أبي داود. اقتصر فيه على كشف بعض اللغات الغريبة والعبارات العويصة مجتنبا الإطالة، ولم يتعرض في شرحه إلى ترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الإيجاز من غير ذكر أدلة المذاهب المتبوعة على سبيل الاستيعاب إلا في بعض المواضع التي دعت إليها الحاجة. وقد طبع هذا في الهند في أربعة أجزاء كبار. ثلاثة، المنهل العذب المورد شرح سنن أبي داود، أو المنهل العذب المورود، أسف، المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود للعالم العارف بالله محمود ابن محمد بن خطاب السبكي، وهو شرح مبسط عنا فيه ببيان تراجم رجال الحديث وشرح ألفاظهم وبيان معناه وما يستفاد منه من الأحكام والآداب، مع ذكر من أخرج الحديث غير أبي داود، طرق مختلفة للعلماء يعني، ويبين حال كل حديث من الصحة أو الحسن أو الضعف، وقد واتاه أجله قبل أن يتمه في ربيع الأول سنة 1352 وهو مطبوع. ها؟ في الآخر كلمة دي يعني ولا إيه؟ هو شرح مبسوط عنا فيه ببيان التراجم. ممكن صح، ممكن صح. قال مختصرات السنن مثل ما كان في البخاري ومسلم أيضا، اختصر العلماء أيضا سنن أبي داود. قال قد اختصر سنن أبي داود الإمام الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري صاحب الترغيب والترهيب، وصاحب أيضا مختصر إيش؟ مسلم أيضا. قال وقد التزم المنذري أن يذكر عقب كل حديث من وافق أبا داود على تخريجه من الأئمة الخمسة، حاجة رائعة جدا، وكانش عندهم كمبيوتر ولا حاجة، إنه أبو داود يذكر مين اللي وافق، للأسف إن المنذري يذكر من الذي وافق أبا داود من الأئمة الإيش الخمسة الآخرين، وده نوع من توثيق للحديث. نعم. كما بين إلى لبعض الأحاديث فأحسن في عمله وأجاد. تهذيب المختصر، قال وقد، وللأسف يعني إن المختصر ده مش موجود مطبوع لوحده، بيحطوه دايما مع اللي هو شرح ابن القيم اللي هيأتي عليه الكلام ده، لأن كنا نود إن إحنا بعد مسلم إن إحنا ناخد مختصر يعني أبي داود، نسأل الله التيسير يعني. قال تهذيب المختصر، قال وقد هذب هذا المختصر وشرحه الإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751، وقد هذبه وزاد عليه الكلام على علل سكت عنها المنذري أو لم يكملها، والتعرض لعله وتعرض لتصحيح أحاديث لم يصححها، والكلام على متون مشكلة لم يزل إشكالها، وبسط الكلام في مواضع منه لعل الباحث لا يجدها في كتاب سواه، كما هو المعروف عن ابن القيم في توفية المقامات حقها. وقد طبع المختصر اللي هو مختصر المنذري وتهذيبه وكتاب معالم السنن للخطابي في كتاب واحد بمصر. أما الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال نسبه، قال هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي، أحد الأئمة المحدثين الأعلام وصاحب التآليف المشهورة والآثار الباقية، ولد سنة 920. نشأته وارتحاله، قال كان جد أبي عيسى مروذيا، مروزيا، المراوزة دول كثير طبعا يعني رحمه الله تعالى من علماء يعني تخصصوا في الحديث يعني. ثم انتقل إلى ترمذ فأقام بها فنسب لها بعد ذلك يعني. وقد ولد بها حفيده أبو عيسى، وقد حبب إليه العلم وطلب الحديث من صغره، ورحل في سبيله إلى الحجاز والعراق وخراسان وغيرها، وفي هذه الرحلات قابل كبار الأئمة وشيوخ الحديث وأخذ عنهم، وكان يكتب كل ما يسمعه ويقيده في الحل وفي السفر، وكان لا يدع فرصة دون أن يهتب لها يعني يغتنمها، كما تدل على ذلك قصته مع الشيخ الذي لقيه بطريق مكة وسيأتي أو ستأتي عن قرب. يعني الإمام كان حريص جدا على تسجيل كل يعني ما يتعلمه ما يعلمه. قال: وبعد أن رحل وسمع وكتب وذاكر وناظر وألف وصنف أضر في أن أضير يعني حصل له يعني عمى في يعني في آخر عمره، وبقي ضريرا سنتين رحمه الله تعالى. ثم توفي وكانت وفاته بترمذ ليلة الاثنين 13 من شهر رجب 79 عن 70 عاما. أما شيوخ الترمذي رحمه الله تعالى قال: وكان له شيوخ كثيرون سمع منهم وروى عنهم، من أعيانهم الإمام البخاري وبه تخرج، ومسلم وأبو داود، وشاركهم في بعض أشياخهم. قال: وقتيبة كقتيبة بن سعيد وإسحاق بن موسى ومحمد بن غيلان، لا وشاركهم في بعض أشياخهم وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن موسى ومحمد بن غيلان وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن بشار وعلي بن حجر وأحمد بن منيع ومحمد بن المثنى وغيرهم. أما تلاميذه يعني الذين أخذوا عنه قال: وأخذ عنه الحديث والعلم خلائق كثيرون، منهم مكحول ابن الفضل ومحمد بن محمود عنبر وحماد بن شاكر وعبد ابن محمد النسفيون، عنده كده النسفي مش كده النسفي، والهيثم ابن كليب الشاشي، يبقى النسفي هي الأصحاب، والهيثم ابن كليب الشاشي وأحمد بن يوسف النسفي وأبو العباس محمد بن محجوب المحبوبي، وهو رواية وهو راوية كتاب الجامع وغيرهم، وهو راوية كتاب الجامع يعني أكثر من اهتم برواية هذا الكتاب. أما قوة حافظته رحمه الله تعالى قال: وكان أبو عيسى مشهود له بالحفظ والصلاح والتقوى مع الثقة والأمانة والضبط، ومما يدل على قوة حفظه وسيلان ذهنه ما ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب عن أحمد بن عبد الله ابن أبي داود قال: سمعت أبي عيسى الترمذي، سمع أبي يعني أبو عيسى يعني هو سمع أبا عيسى الترمذي يعني. قال: سمعت أبا عيسى، هي ما يبقاش أبي على فكرة، ها أيوة صح كده. قال: سمعت أبا عيسى الترمذي يقول: كنت في طريق مكة وكنت كتبت جزئين من أحاديث شيخ، فمر بنا ذلك الشيخ فسألته عنه فقالوا فلان، قال: فرحت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي، وإنما حملت معي في محملي جزئين غيرهما شبههما، فلما ظفرت به سألته السماع، يعني بيقول له أنا معي جزئين من رواياتك أنا عايز استزيد يعني، فأجاب وأخذ يقرأ من حفظه، ثم لمح فرأى البياض في يدي يعني أوراقا ليس بها شيء، فقال: أما تستحي مني؟ فقصصت عليه القصة، يعني بيقول له أنت بتكذب يعني علي، أنت بتقول لي أنا معي جزئين منك وأنت ماشي شايل ورق إيش فاضي يعني. قال: أما تستحي مني؟ فقصصت عليه القصة وقلت له: إني أحفظه كله، اللي هو الكتابين دول أنا حفظهم. فقال: اقرأ. فقرأته عليه على الولاء يعني التوالي يعني. قال: هل استظهرت قبل أن تجيء إلي؟ أنت سمعت وحفظت كده قبل ما تيجي يعني؟ قلت لا. قال ثم قلت له حدثني بغيره. قال فقرأ علي 40 حديثا من غرائب حديثه، ثم قال هات، فقرأت عليه من أوله إلى آخره. هات يعني سمع يعني اقرأ. فقال ما رأيت مثلك، رحمه الله تعالى. قال موقف الأئمة النقاد منه، يعني ما انتقدوه على يعني سنن يعني الإمام الترمذي رحمة الله عليه. قال قد أثنى عليه كبار الأئمة وعرفوا له فضله وعلمه. قال الحاكم أبو عبد الله سمعت عمر بن عك يقول، عندكم عك كده؟ مش. قال يقول مات البخاري ولم يخلف أو لم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد. وذكر الحافظ الناقد أبو حاتم محمد بن حبان في الثقات وقال كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو يعلى الخليلي في كتابه علوم الحديث محمد بن عيسى الحافظ متفق عليه، له كتاب في السنن وكتاب في الجرح والتعديل. روى عنه أبو محبوب والأجلاء، وهو مشهور بالأمانة والإمامة والعلم، وكتابه الجامع الصحيح يدل على عظيم قدره واتساع حفظه وكثرة اطلاعه وغاية تبحره في فن الحديث. قال ولم نرى أحدا غمطه حقه إلا ما كان من الإمام ابن حزم الظاهري. يقول يعني كل العلماء كانوا يعني يبجلوه ويذكرون حقه يعني إلا ما كان من الإمام ابن حزم الظاهري، ولكن لم يوافقه على تجاهله للترمذي أحد من العلماء. بيقول ما حدش وافق ابن حزم على هذا التجاهل للترمذي يعني. قال ولكن لم يوافقه على تجاهله للترمذي أحد من العلماء الأثبات، بل أنحوا على ابن حزم باللائمة. يعني إنه كيف يعني تتجاهل الترمذي رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وجهالة ابن حزم لأبي عيسى لا تضره، حيث قال في محلاه اللي هو كتاب بتاع المحلى لابن حزم يعني. قال ومن محمد ابن عيسى ابن ثورة، ده كلام ابن حزم يعني، مين اللي يعني الترمذي هذا؟ فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ، إنه يعني بقى فيه عتب ولوم على ابن حزم عند الحفاظ. قال وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يعني الترمذي ذا علم كيف يتجاهل يعني ابن حزم. وكذلك لام الحافظ ابن حجر ابن حزم على تجاهله للترمذي، وطبعا في اختلاف في الأعصار بينهم لكن في كلامه يعني، واعتبر ذلك منه تطاولا على مقام العلماء الثقات المعروفين. هو طبعا ابن حزم رحمة الله عليه معروف بشدته على المخالف، هو ربما وقف على أحاديث مثلا رواها الترمذي ضعيفة ونحو ذلك فحكم عليه بذلك بعده. قال فقه الترمذي واجتهاده. قال قد جمع الترمذي إلى حفظ الحديث ومعرفة علله ورجاله الفقه، وله فيه باع طويل، ومن يطلع على جامعه يعلم مبلغ علمه بالمذاهب الفقهية وإحاطته بها وتصرفه في عرض المسائل الفقهية، تصرف رجل عالم خبير بها. وإليك مثال لذلك، قال باب ما جاء في مطل الغني ظلم، على نفس طريقة البخاري كده، باب ما جاء في مطل الغني ظلم، وبعدين يذكر بقى الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. عندكم تاءين مش كده ولا ايه؟ ولا تاء واحده؟ طيب ماشي. وقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله فقد برئ المحيل، وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال وقال بعض أهل العلم إذا نوى مال هذا إذا توى مال هذا إذا توى مال هذا بإفلاس المحال عليه، توى يعني هلك، قال إذا توى مال هذا بإفلاس المحال عليه أن يرجع على الأول. واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال المسلم توي، وقال إسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توي هذا إذا أحيل الرجل على آخر على آخر وهو يرى أنه مليء، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توي. هو طبعا احنا مش بصدد عرض المسألة الفقهية، لكن هو يقصد الشيخ في عرض هذه العبارة أن الترمذي رحمه الله تعالى لم يكن محدثا فقط، وإنما كان كذلك فقيها يتعرض للمسائل الفقهية ويتكلم فيها. قال مؤلفاته، قال كتاب الجامع اللي هو طبعا أشهر كتبه، كتاب العلل وهو في آخر جامعه، كتاب التاريخ، كتاب الشمائل النبوية، كتاب الزهد، كتاب الأسماء والكنى، وأجلها هو الجامع. أما جامع الترمذي، كلام باء عن الجامع، قال هو أجل كتب الترمذي وأنفعها، وهو يعتبر أحد الكتب الستة وأحد الموسوعات الحديثية المشهورة، وقد اشتهر هذا الكتاب بنسبته إلى مؤلفه، فيقال جامع الترمذي، زي صحيح البخاري، زي صحيح مسلم. والبخاري سماه ماذا؟ الجامع الصحيح، ومسلم سماه الجامع الصحيح وينسب إليهم. قال ويقال له أيضا سنن الترمذي، وده الاسم ده مشهور يعني أكثر الآن، والأول هو الأكثر، يعني الأول هو الأكثر يعني في زمانه يعني. ولم يتحرج بعض العلماء من إطلاق لفظ الصحيح عليه، صحيح يعني الترمذي، سموه صحيح الترمذي، فيقولون صحيح الترمذي، وهو تساهل ومجازفة كما ستعلم عن كثب، إنه يعني يقال صحيح الترمذي لا في نظر شديد، لأنه هو كما يشير الشيخ هنا كما ستعلم عن كثب، إن الترمذي رحمة الله عليه روى عن كذابين يعني، فهذا طبعا يقدح جدا في مسألة أنه يسمى الكتاب إيش صحيحا. ولما ألفه الترمذي عرضه على علماء عصره فحاز رضاهم، روي عنه أنه قال صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم، سنة يعني. نعم. أما منهج الترمذي في يعني جامعه، قال لم يلتزم الترمذي في جامعه تخريج الصحيح، علشان كده تسمية كتابه صحيح الترمذي لا يصح، إنما الجامع يعني جامع الترمذي أو سنن الترمذي لا بأس. قال لم يلتزم الترمذي في جامعه بتخريج الصحيح وحده، بل ذكر الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل وأبان عن علته. نعم قد التزم ألا يخرج في كتابه إلا حديثا عمل به فقيه أو احتج به محتج، وهذا شرط واسع، الشرط ده واسع. ليه؟ لأن الفقهاء منهم من يحتج بالضعيف، ومنهم من لا يحقق أحيانا. نعم. قال وهذا شرط واسع، فإنه على هذا خرج كل حديث بهذه المثابة سواء صح الطريق إليه أو لم يصح، لكنه تكلم على كل حديث بما يليق بحاله. وقد روي عنه أنه قال جميع ما في هذا الكتاب معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم، وما خلا حديثين، ما خلا حديثين يعني، وبه أخذ بعض أهل العلم إلا حديثين، يعني بيذكر ذلك يعني، ما خلا حديثين إلا حديثين، وهذا فيه نظر طبعا. قال أحدهما حديث أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف أو سفر، حديث ده صحيح سندا ولا؟ حديث صحيح، لكن هو يقصد انه في علة في المتن، في علة في المتن، ان هو شايف انه ازاي يجمع من غير يعني سفر ولا خوف ونحو ذلك. قال وثانيها حديث فإن عاد أي شارب الخمر في الرابعة فاقتلوا، هذا من باب انه حديث ايش منسوخ، حديث منسوخ، انه كان الاول انه شارب الخمر في المرة الرابعة يقتل، ثم نسخ ذلك بعد ذلك. قال وهذا الذي قاله، ده الشيخ أبو شهبة اللي بيقول ذلك، يقول وهذا الذي قاله في حديث شارب الخمر هو كما قال، هو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه، وأما حديث ابن عباس فلم يجمع على تركه، فقد ذهب جماعة إلى جواز الجمع في الحضر لمن لا يتخذه عادة، وده الأصح كمسألة فقهية، يعني ده الأصح إنه يجوز إن الإنسان يجمع في الحضر من غير خوف ولا مرض ولا سفر، هذا من باب المرة ونحوها، ولا يتخذ ذلك إيش عادة. وإلا لما سئل ابن عباس عن ذلك اللي هو راوي الحديث قال أراد ألا يحرج أمته، أن يحطهم في حرج يعني. قال وأما حديث ابن عباس فلم يجمع على تركه، فقد ذهب جماعة إلى جواز الجمع في الحضر لمن لا يتخذه عادة. وبه قال ابن سيرين وأشهب، وحكي عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث واختاره ابن، يعني هذا البلاك مثال كفائدة فقهية يعني سريعة. أحيانا بعض الناس مثلا يعني بيكون عنده مثلا عمل زي الإخوة اللي بيشتغلوا ورادي دول ونحو ذلك، يقوم أحيانا مرة كده يبقى راجع مرهق جدا ما هوش قادر أصلا يرفع راسه ويريد أن ينام مثلا، وهو ينتظر العشاء ولا يقدر مثلا، ما هوش قادر يفتح عينه خلاص، العشاء هتأذن أو العشاء لسه هي منتظرها يعني، فعند ذلك يقال له بالجمع من قبيل الإيش المرة ونحو ذلك، أما أن يتخذها عادة فهذا هذا لا يجوز. قال وأغلب الأحاديث الضعاف، احنا وصلنا هنا ولا؟ قال وأغلب الأحاديث الضعاف والمناكير التي وقعت في كتابه، يعني كتاب سنن الترمذي، إنما هي في باب الفضائل، والفضائل يتسامح فيها ما لا يتسامح في الحلال والحرام، لأنه في مذهب بين العلماء أو في مذهبين في المسألة، مسألة رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فبعض العلماء يقولون بالقبول في فضائل الأعمال، وبعض العلماء يقولون لا نقبل الضعيف مطلقا، ودي مسألة يعني مشهورة بين العلماء، والأقرب والله أعلم الجواز. قال ومما ينتقد عليه تخريج أحاديث المصلوب والكلبي، وكلاهما متهم بوضع الأحاديث، وهذا هو السر في تأخر منزلة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي، إنه من الأسباب التي أخرت مكانة الترمذي سنن الترمذي إنه روى عن هذين الراويين المعروفين بوضع الأحاديث. قال وإذا كان جامع الترمذي عليه فيه مؤاخذات فله فيه خصائص وميزات. نعم. قال خصائصه وميزاته، قال مجد الدين ابن الأثير في مقدمة كتابه جامع الأصول، وهذا كتابه الصحيح أحسن الكتب، يعني يقصد كتاب يعني سنن الترمذي، وأكثرها فوائد وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، يعني الإمام بيعلق تعليقات فيها جرح وتعديل، وفي آخر الكتاب العلل، قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها. قال حديث ثلاثي للترمذي، الثلاثيات هذه أيضا لم يحرم منها أيضا الترمذي رحمه الله تعالى، يقول وقد علا الترمذي في جامعه حتى صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة، وذلك في حديث واحد قال الترمذي في جامعه حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. هو حديث صحيح. أما من تقض على جامع الترمذي قال وقد انتقض بعض الحفاظ على الترمذي أحاديث ذكرها في كتابه وعدوها من الموضوعات كالحافظ ابن الجوزي في موضوعاته والإمام ابن تيمية وتلميذه الذهبي وجملة من انتقده ابن الجوزي عليه 30 حديثا وقد نازعهم في الحكم عليها بالوضع الحافظ جلال الدين السيوطي حافظ مصر في القرن 9 الهجري وفي الحق أن كثيرا منهم في الفضائل وأن منها ما يسلم الحكم أن كثير من هذه الأحاديث التي انتقدت على الترمذي في الفضائل وكما سبق أن الفضائل يتساهل فيها وأن منها ما يسلم الحكم عليها بالوضع يعني من هذه الأحاديث أحاديث فعلا يسلم لابن الجوزي بأنها موضوعة لابن الجوزي ومنها ما لا يسلم لهم وأن هذه الأحاديث مما تختلف فيه أنظار العلماء فإذا كان المنتقد اعتبرها موضوعة فالإمام الترمذي لا يعتبرها كذلك ولا يكاد يوجد إمام في الحديث يذكر حديثا موضوعا وهو يعلم وضعه إلا مع التنبيه عليه ومهما يكن من شيء فهي أحاديث قليلة بالنسبة إلى ما اشتمل عليه الجامع من آلاف الأحاديث وهي لا تغض من قيمة الكتاب العلمية واعتباره من كتب الحديث المعتمدة وموسوعاته المشهورة. سبحان الله سنة في الكون إنه ليس في الكون شيء تام كامل. نعم. أما شروح الجامع يعني جامع الترمذي قال قد شرح سنن الترمذي علماء كثيرون منهم الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المعروف بابن العربي المالكي بفاس سماه عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي تكلم فيه على الرجال والأسانيد والغريب وذكر فنونا من النحو والعقائد والأحكام والآداب والحكم والمصالح وقد أجاد في ذكر توجيه الأقوال وأدلتها ولسيما مذهب إمامه مالك رحمه الله تعالى كل ذلك في عارضة قوية وبيان مشرق وأسلوب عربي رصين وهو مطبوع بمصر والهند. نعم. اثنان شرح الحافظ جلال الدين السيوطي سماه قوت المغتذي على جامع الترمذي ذكر فيه بين يدي الشرح مقدمة في الجامع ومنزلته واصطلاحته هو شرح وجيز اعتمد فيه على كلام من سبقه ولا سيما ابن العربي المالكي وقد طبع بالهند وهناك شروح أخرى منها ما هو مخطوط ومنها ما ضاع في الفتن. بهذا يعني نقف على هذا القدر ونقف على الكلام في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى على الكلام عن الإمامين النسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.